شوية زيادة في الميزانية إن شاء الله ربنا ييسرها، والمعلمين يبطلوا يعني يعطونا يعلنوا 20 إعلان في القنوات بتاع الرقص والغناء ويبدون إعلان واحد. أنا لو الإخوان المعلمين يقبلوا يا شيخ عثمان يبدو 20 إعلان للقنوات بتاع البرامج بتاع الغناء والرقص والمسابقات، والإعلان رقم 21 يبدو لنا نحن نطور دي شوية ونحسن دي الأمور، فإن شاء الله ربنا يفتح عليهم دي كمان يتعاونوا معنا.